هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. سميرة سعيد. أحب الوسوسة. مستمعينا الأعزاء، أنا قلت سميرة سعيد بتحب الوسوسة اقتداء بالنجمة الكبيرة نجاة الصغيرة اللي كانت موسوسة جدا، جت بقى فاقتها في الوسوسة سميرة سعيد. وليه بقول كده؟ أن أنا فاكر لما عملت أغنية مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون، المنتج بتاعها المنتج الكبير الراحل موريس اسكندر حط النص بتاع الأغنية، هو تحمس للنص وحطه في درج مكتبه حوالي 3 سنين، محدش عايز يغني الأغنية، خايفين يغنوها، ومنهم سميرة سعيد عرضها عليها وهي خافت تغني الأغنية لجرأتها. وقتها ما كانش فيه أبدا هذا القاموس الجديد، لم يكن يستخدم في الغناء المصري إطلاقا. مش هتنازل عنك، مش هتنازل عنك دي تتقال في عقد شراء شقة أو عربية زي ما انتشرت الكاريكاتيرات أيامها والمسرحيات وكده، إنما في أغنية عاطفية واحدة بتقول لواحد مش هتنازل عنك أبدا، كأنها مسجلاه في الشهر العقاري يعني. فهي خافت تغني الأغنية لغاية ما موريس اسكندر قال لها اعلموا سجليها في الاستوديو ونبقى نشوف بعد كده نحطها في الشريط في الألبوم يعني ولا لا. فقالت طيب. كان أيامها بتعمل ألبوم مع دكتور جمال سلامة، فقعدت تسجل أغاني الألبوم في الاستوديو بتاع جمال سلامة طول الليل لغاية الفجر، لغاية 6 بعد الفجر كمان، لغاية 6 الصبح. 6 صباحا قالت له يلا أنا تعبت هروح بقى، لا سجلي بقى الأغنية بتاعت مش هتنزل عنك دي بالمرة تبقي كده خلصتي كله عشان ما جيش الاستوديو تاني. قالت له هات يا سيدي نغنيها. فراحت مغنياها في آخر في ديل الشريط يعني الساعة 6 الصبح مغنياها على أساس تكملة شريط كده لو نفعت لو خدوها كمان يعني في الألبوم. الحقيقة أعزائي المستمعين الألبوم نزل من هنا، وإذا الأغنية اللي في ديل الشريط دي تكسر الدنيا، بمعنى تكسر الدنيا. كنت ببقى قاعد على البلاج سمع الناس اللي حواليا جايبينها ومشغلينها، سمعها من الشقق المجاورة، سمعها في الشارع من المحلات من القهاوي من كل حاجة، حتى في المسرح سيد زيان عمل عليها سكتش فكاهي جميل جدا، وفي المسلسلات أسامة أنور عكاشة خدها في مسلسل الراية البيضة البنت سمحة بنت فضل معداوي وهي على طول مشغلاها لهشام سليم. نجاح مدوي وواضح جدا للعيان لدرجة أنه موريس اسكندر المنتج الله يرحمه اضطر يعمل طبعات متتالية من الألبوم بتاع سميرة، واضطر بقى يعمل إيه؟ راح حاطط أغنية مش هتنازل عنك عملها اللي كانت في ديل الشريط، عملها هي الهيد بتاع الشريط والهيت، الهيد والهيت بتوع الشريط. فنجاح مدوي جدا جدا. ورغم هذا النجاح فضلت سميرة سعيد غير متحمسة للأغنية، وكأن ده نجاح مفروض عليها غصب عنها، وفضلت يعني تتنكر لها. لكن طبعا دي من أكتر الأغنيات اللي بعتز بيها، وبعتز إن هي عملت لغة جديدة في الأغنية المصرية وموقف جديد جريء لبنت تاخده في أغنية. أبدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حد نازل عنك أبدا مهما يكون يلي اديت لحياتي عنك أبدا مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. طبعا ده يعني بدلكوا على مدى الوسواسة اللي عند سميرة سعيد وترددها في قبول أي جديد يعني. وبعدين حماسها بعد كده الشديد جدا للحاجة بعد ما بتلاقي إن هي مناسباها فعلا. بعد كده فاتت فترة طويلة بعدين رجعت للتعاون معها مع الموسيقار محمد سلطان وعملنا لها كذا أغنية في ألبوم جميل جدا اسمه حكاية، وكان في مجموعة أغاني بحبها قوي، يمكن أكتر أغنية بحبها في الألبوم ده أغنية أنت أنا، من أكتر الأغاني اللي أنا بعتز إن أنا كتبتها. بعد كده برضو فات زمن ورجعت تاني أتعاون مع سميرة بس مع ملحن تالت اللي هو صلاح الشرنوبي، كنت اتعرفت بيه بقى فعملنا أغنية ما بحبش الخصام. والمرة دي بقى سميرة ما فيش وسواسة ولا حاجة، أول ما سمعتها عجبتها وكلبشت فيها وقالت هغني الأغنية دي، هي ومجموعة الأغاني اللي كنا عاملينها لها في ألبوم مع بعضهم كده يعني، خدتهم كلهم. فأغنية ما بحبش الخصام بكل الشقاوة والدلع اللي فيها اتناسبوا قوي مع روح سميرة سعيد وشقاوتها، فغنتها الحقيقة باختدار والأغنية نجحت جدا جدا جدا. ما بحبش الخصام ما بحبش الزعل الحقيقة. سميرة صوت جميل جدا ومعبر سواء عن مشاعر الأسى والحزن زي ما شفنا في مش هتنازل عنك، أو المرح والفرح زي ما شفنا في ما بحبش الخصام، أو الشوق واللهفة زي ما شفنا في أنت أنا. وأيضا تعبر أصدق تعبير عن مشاعر الشجن والبهجة في آن واحد زي ما هنسمع دلوقتي في أغنيتها اللي أبدع في كتابتها عبد الرحيم منصور وأبدع في تلحينها بليغ حمدي، اللي هي أغنية يا ليلة الأنس. وإلى اللقاء وكل عام أنتم بخير. يا عيني إلا أنا. بعيد عن عيني حبيبي أنا أنا. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.